إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا والوقوف عند حدوده وامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن من وفق إلى هذا فقد حصلت له السعادة العاجلة والآجلة. ثم أعلم رحمكم الله وإياي أنه ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن كل إنسان على وجه هذه الأرض إلا وهو يسعى إلى تحقيق السعادة، يلتمس أسبابها ويطرق أبوابها، يستوي في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا يصدهم عن بلوغ هذه الغاية إلا العجز أو الموت. وفي هذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. غير أن الكثير يخفي طريق السعادة الحقيقية وينحرف به المسار عن إدراك مهلته ونيل مراده، وقليل أولئك الذين يلتمسون السعادة الحقيقية ويوفقون بمشيئة الله عز وجل وإذنه وتوفيقه للأخذ بأسبابها ووسائلها، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل في كتابه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. أيها المؤمنون، إن السعادة مطلق كل إنسان في هذا الوجود، والسعادة كما يقول أهل اللغة ضد الشقاوة، من قولهم فلان سعيد أي ليس بشقي. وأما علماء الشرع المطهر فيعرفون السعادة بقولهم: هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان لنيل الخير، ومن قوله في تجلية هذا المعنى وإيضاحه: فلان أسعده الله، أي جعله سعيدا بتيسير سبل السعادة له وتوفيقه للأعمال الصالحة الجانبة للسعادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأعظم السعادات الجنة. سعادة الله الغالية قال سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي جنات النعيم فلهم وأما الذين سعدوا في جنة خالدين فيها. أيها المؤمنون، إن السعادة التي يبتغيها كل مسلم طالب بالحق وقاف عند ردود الله سبحانه وتعالى هي السعادة التي أرشدنا الله عز وجل للأخذ بأسبابها، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طرقها ووسائلها وأسبابها. السعادة عباد الله هي كل ما يشرح صدر العبد ولا يضيقه، ويفرح قلبه ولا يحزنه في حياته وبعد مماته، في سرائه وضرائه وفي جميع أحواله وتقلباته. وقد لا نقف كثيرا عند هذه التعاريف فحسب ما ذكرت، والأهم أن نعرج على الأسباب التي بها انشراح صدر العبد وحصول السعادة له، كما حصلت لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أشرح الناس صدرا وأنعمهم قلبا وأكثرهم فرحا بنعيم القلب عليه الصلاة والسلام، ولأتباعه من ذلك الحظ بحسب اتباعهم له وأخذهم ووقوفهم عند هذه الأسباب. والناس بهذا عباد الله بين مستقل ومستكبر ومرحوم ومحروم وموفق ومخذول. ومن دل على السعادة عباد الله وعرف بأسبابها فلم يأخذ بها فهو الشقي التعيش. يصدق به قول الشاعر الحكيم: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أسباب السعادة كثيرة، وأسباب شرح الصبر عباد الله لا يقف عندها ولا يوفق للأخذ بها إلا من وفقه الله عز وجل. فلنقف مع عباد الله على بعض هذه الأسباب لعل الله عز وجل يوفقنا للأخذ بها، إنه تعالى جواد كريم. من أعظم أسباب شرح الصدر وأصل السعادة وأسها هو التوحيد والإيمان بالله عز وجل. فبكماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر العبد. يقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد عباد الله هما أعظم أسباب انشراح الصدور، كما أن الشرك والضلال من أسباب ضيق الصدر وانقباضه. فالتوحيد الخالص عباد الله يورث الإمام الصادق الدافع إلى العمل الصالح. والإيمان أيها المؤمنون نور يغلفه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، يوسعه بالله الإيمان وينشرحه فيكون من أوسع قلوب الخلق اطمئنانا ورضا بالله عز وجل وبما قسم له. الإيمان هو الذي يوصل العبد الهادئة المطمئنة والعيشة الرحيلة الهنية، كما قال الله عز وجل في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه وتعالى ووعد أن من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار، وهذا الجزاء بالإحسان، وهذا الجزاء من المجازات بالإحسان. والوعد بالحياة الطيبة أيها المؤمنون ليس لأحد إلا لأهل الإيمان، لأنهم هم الذين يطمعون في فضل الله عز وجل وثوابه ويصبرون على محابه ومرضاته، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء أي مصيبة صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن المؤمن يتضاعف خيره وغنمه وثمرات أعماله فيما يقربه من السرور والمكاره. ولهذا عباد الله تجدون الرجلين تنزل بهما الفائقة والبرية من الخير والشر فيتفاوتان تفاوتا عظيما بحسب ما عندهما من الإيمان في تلقيها، بما عندهم من الإيمان والعمل الصالح. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أي ليس عنده إيمان وليس عنده علم، إن أصابه الخير وأصابته السراء فرح واطمأن بها، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولهذا فإن من أعظم أسباب شرح السرور الإيمان والسعي في زيادته وكماله، وهذا هو التوحيد الذي ينجي العبد في الدنيا والآخرة. مفتاح الفرج في الدنيا والآخرة هو هذا التوحيد. ومن أسباب شرح الصدر عباد الله العلم، العلم، فإن الإنسان إذا وفق للعلم وتحصيله والزيادة منه كان أشرح الناس صدرا، وضده الجهل، لأن الجهل يورث ضيق القلب وحبسه وانحصاره وعذابه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: كل مجد للعبد في القرآن فهو من ثمرة العلم، وكل ذنب للعبد في القرآن فهو من ثمرة الجهل. وليس المراد بالعلم عباد الله أي علم، وإنما المقصود بالعلم العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنفعهم قلبا. ولهذا لم يكن بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر نصيبا ولا أوفر حظا من شرح الصدر ونعيم القلب وراحته من العلماء عليهم رحمة الله، وحفظ الله الباقين. من أسباب شرح الصدر عباد الله الإقبال على الله تبارك وتعالى ومحبته بكل قلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني لي في الصلاة، وكان يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، ولم يقل أرحنا بها، أرحنا منها. وكذلك درج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم على الطاعات باختلاف أنواعها، يبذلون أوقاتهم ومهجهم فيها لا يملون ولا يغترون بما يجدون في عبادة الله سبحانه وتعالى من انشراح الصدر وطيب القلب وراحة البال ونعيم القلب. ولهذا لما جاء أهل مكة بأكابر مجرميها أرادوا أن يقتلوا الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، أرادوا أن يقتلوه، لم يكن له رضي الله عنه مطلب عندهم إلا ليمهلوه لصلاة ركعتين، فأمهلوه حتى صلاهما، ثم قال لولا أن يروا أن بي من جزع من الموت لزيد. لما يشعر ويحس رضي الله تعالى عنه من الراحة وانشراح الصدر والسرور والغبة لما هو مقبل عليه من الموت أو القتل الذي هو أشد مكروه على النفس، وهو القائل رضي الله تعالى عنه: ولست أبال حين أقتل مسلما على أي جنب كان بالله مصرعي، وذلك بذات الإله وإن يشاء يبارك على أنصار شيم الممثعي. وكان أحد الزهاد العباد من السلف الصالح الذين ورثوا هذه السعادة وذاقوا حلاوة الطاعة والعبادة، يقول عندما يدخل عنده ملوك وأرباب الدنيا يقول: والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها. ومن أسباب شق الصبر عباد الله ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل موطن، فلذكر عباد الله تأثير عجيب في شرح الصدر ونعيم القلب وراحة البال، كما أن للغفلة تأثير عجيب في انقباض الصدر وظلامة القلب وقساوته. ولهذا قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واطمئنان القلوب راحتها وانشراعها ونعيمها. كما أن الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى يورث المعيشة الضنكا وقسوات القلوب وفي ذلك تعاستها وشقاوتها. يقول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال عز من قائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أسباب شق الصدر عباد الله إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب حبسه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء والشفاء. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح الصدر ولم يخرج من قلبه تلك الأوصاف المذمومة لم يحظى من انشراح صدره بقائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتبران عليه فهو للغالب عليه منهما. ولهذا قال علماؤنا، وهي قاعدة معروفة في الشرع، أن التخلية مقدمة على التحلية. التخلية مقدمة على التحلية، ومعنى ذلك أن العمل على إزالة فاسد وطالح الأقوال والأعمال من القلب أنفع للعبد وأصلح للقلب من التزود بصالح الأعمال والأقوال، وهو مقيم على الأوزار مصر على الآثام. ولهذا ما مدح الله سبحانه وتعالى عباد المتقين إلا وذكر قبل مدحهم تلك الصفات التي تخلوا عنها، كما في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان وفي آيات سورة الإسراء. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان ترتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، من أسباب شرح الصدور ومن أصل السعادات، وهذا من أعظمها الذي تزيد الهم والغم والقلق على الإنسان، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف كلها. فإن الكريم المرسل أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا وأنفعهم قلبا، كما أن البخيل الذي ليس عنده إحسان وليس فيه جود وكرم أضيق الناس صدرا وأنكتهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثلا للرجل المتصدق الجواد المحسن وللرجل البخيل الشحيح كرجلين عليهما جنتان من حديد، أي مخيدين من حديد، فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثوبه ويعفي عظمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما هم البخيل رجعت كل حلقة إلى مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانقباض قلبه، والعياذ بالله. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح أعمال نفسك فاجعل. وأنواع المعروف عباد الله كلها خير وإحسان، وبها يدفع الله سبحانه وتعالى عن البر والفاجر أنواع البلاء والهموم، ولكن للمؤمن منها أوفر النصيب وأكثر الحظ، ويتميز أن إحسانه صابر عن إخلاصه واحتسابه لثواب الله تبارك وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه المكاره بحسب إخلاصه واحتسابه للأجر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بمعروف بصدقة أو معروف أو إحسان بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور التي ذكرها في هذه الآية كلها خير ممن صدرت عنه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، الخير يجلب الخير ويدفع الشر عن الإنسان. والمؤمن يعطيه الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم بحسابه ولطمعه في ثواب الله تبارك وتعالى. ومن هذا الأجر العظيم أن يزيل الله عز وجل عنه الهموم والغموم والبلايا التي تصيبه في الدنيا وأنواع الأحزان ونحوها من الأمور. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى بين للناس أنه ما من إنسان ينفع خلق الله سبحانه وتعالى بأنواع المعروف القول أو الفعل إلا وحفظه الله عز وجل في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذا هو المعنى الذي جلاه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره للناس لما قال في ذلك الحديث الحسن الذي رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أي تزيل عنه الكربة، والكربة هي الضائقة الشديدة التي تنزل بالإنسان في الدنيا، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي معها في المسجد في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، وفي بعض الرواية أحب إلي من أن أعتكف في المسجد هذا شهرا. ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمره ملأ الله تعالى قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها ثبت الله أو أثبت الله قدمه يوم تسل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل، لا يفسد العمل كما يفسد الخلق العسل. فهذه عباد الله نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته حتى لا يحقروا من المعروف شيئا. ومن لم يؤدبه القول وتنفعه النصيحة فليستمع إلى هذا الوصف البديع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بذل المعروف للناس على اختلاف أنواعه لعله يهتدي فيطيع. قال رحمه الله كما في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يداه أو بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وكان عطاؤه وصدقته أحب شيء إليه، أحب شيء إليه. وكان عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة، كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، يمينه كالريح المرسلة من الجود والكرم. كان فرحه بما يعطيه أعظم من فرح وسرور الآخر بما يأخذه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، طارة بطعامه وطارة بلباسه. وكان ينوع بأصناف عطائه وصدقته، طارة بالهبة وطارة بالصدقة وطارة بالهدية وطارة يشتري الشيء فيعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، وكان يقترض الشيء فيعطي أكثر من ذلك وأفضل وأكبر، وكان يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان التي كان يدعو إليها صلى الله عليه وآله وسلم بالحال والمقال. ولذلك عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنفعهم قلبا، فإن للصدقة والإحسان وبذل المعروف تأثير عجيب في شرح الصدر، وليس من جرب كمن لا يجرب. هذه عباد الله بعض أسباب انشراح الصدر ومعالم السعادة، فخذوا بأحسنها واسألوا الله عز وجل أن يوفقكم لالتماسها والعمل على اكتسابها، فإن الموفق من وفقه الله. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنها سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها المؤمنون، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى به بملائكته، فقال ولم يزل قائلا